الحمد لله حمدا ما في نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الأمين سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعل لنا نورا واحدا وإماما ورحمة. في الآية 63 بعد المئتين الآية التي تليها يقول سبحانه وتعالى في باب النفقة: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ذكرت لعل يكون أن أستاذنا العلماء والفقهاء استنبطوا من هذه الآية ومن أمثالها القاعدة الفقهية المشهورة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وما ألجأني إلى الكلام إليها عنها الآن يعني تكلمت عن في الدرس السابق لأني أجد في كثير من الأحوال عدم فهم أو الخلل في تطبيق هذه القاعدة يكون سببا لكثير من الأمور التي نقع فيها. واضح لي؟ يعني الإنسان لو كان يستعمل في كل أمور التي لا يوجد عنده نص قطعي ولا يوجد عنده فهم كامل لهذا يستعمل المنافع والمضار في هذه الأمور لتبين له. وإذا كانت المضار مساوية للمنافع فهي تركها أحسن من فعلها. وانشو يعني صدقة أنا ببالي طبعا الله سبحانه وتعالى غني عن العالم فكأنا ببالي أنه شو هي الصدقة تحيي ميت يعني من موت الفقر ومن الآلام والأشياء. رغم ذلك الله سبحانه وتعالى غني عن ذلك غني حليم. شو قال؟ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبع وأذى. طبعا بالآية التي قبلها قال المن الذي هو أكثر شيء من الأذى ثم عمم بعد تخصيص فقال والأذى. لاحظوا كيف هون ذكر الأذى على عموم فقد يكون الأذى في تصرف أو في حركة أو في وكثير من الناس للأسف ما بيعتبروا هذا شيء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من أهل بيتي قال لقد قلت كلمة لو مزجت البحر لما زجته. وهي شو بس إشارة أشارة ما تكلمت بشيء. لاحظت كيف؟ فإذا يعني جانب الكلام الواقع أنا أشعر أنه في عصرنا ما له أهمية منه. عم تمزح يا أخي يعني شو عم تقول؟ أنت كسرت خواطر، أنت جرحت قلوب، أنت آذيت أناس بكلامك وكذا، كل هذا عن باب المزح. شايف كيف؟ هذا ليس من المزح في شيء. فلذا كان في مستادات العلماء من يكره المزاح مطلقا، وفي منهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم يحب المزاح فيما يكون حقا. بعدين أنا بقول بصراحة من تجربتي يعني مع الناس، في ناس بيتحملوا في ناس ما بيتحملوا. عرفت كيف؟ مع فلان من الناس الزاحف ما بقدر، مع فلان من الناس شايف كيف؟ ما بيصير تمزح. ليش؟ لأنه هذا عم يأذيه، هذا عم يكسر خاطره، وهذا عم يخليه معلش. كل واحد منا هيك بحب إنه ما يطلع منه كلام هو ما بحب إنه يطلع منه. أنت على الأقل يعني بهالمزاح عم تخلي هذا يطلع منه كلام هو ما بحب إنه يطلع منه. شايف كيف؟ تلحق عليك. فهذا أصلا هذا المفهوم من وين بيبدأ من مصراعين الزوجين. يعني الزوجين لما يكونوا عايشين مع بعض نحن بني آدم كلنا ضيعة. لاحظوا فيه كل واحد له عتبة بشيء معين، متى تجاوزت هذه العتبة طبعا في حق عليه لأنه ما ضغط نفسه، لكن في حق الطرف الآخر أيضا. شايف كيف؟ هلا في ناس عتبتهم عند الجوع، متى ما جاع خلص يجي بيحكي كلام بيتصرف تصرفات. وطبعا هذا ليست مبررات يعني اللي بيطلقوا كذا في واحد في ناس مطلقين 100 مرة ولساته عايش مع زوجته، واضح يعني هون في خطأ على الزوجة إذا هي أوصلت زوجها إلى هذه العتبة. أيضا الزوج يعرف إنه مثلا زوجته في أمور معينة إذا تجاوز الحد فيها بدها تتكلم بكلام. لاحظت كيف يعني هذا جرى بعهد سيدنا عمر، واحد يعني كثير شايف أي مشايخ بحاله عم يقول لها لزوجته احلف لي بأنه أنت بتحبيني. لا ما بحبه، شايف كيف؟ ضل راكد راكد يعني مثل كيف إنه هون إنسان يسمع شيء يكره. ليه؟ أنت الحق عليك، ليش أنت توصل ذلك؟ أنا ما عم أبرئ الجانب الآخر من مسؤولي، كلاهما مسؤول. يعني أنا بتمنى يا ريت أنا أكون مربى بدها تربالي الشغلة. نحن نفكر حالنا متى ما الواحد شاب بحيثه ما في تربية، لا في تربية، عرفت كيف؟ بده يتربى يعرف شو يحكي وشو يعني ما يحكي، عرفت كيف؟ هلا في كثير ناس بيكونوا موجودين بمجالس، بيفتح واحد مع شخص بضل بقلبه هذا الشخص الثاني إلى يوم القيامة، ويا ويلي ويا ويله إذا كان بده يحاسبوا عليه يوم القيامة، يحاسبوا على شيء لساعته بقلبه، عرفت كيف؟ على شيء بسيط بجوز غيره زلمة نحن مسميه جذبي، لا والله بيطيب القلب وجذبي، عرفت؟ ما بيحملها ولا بقيمها من أرضه، عرفت كيف؟ فهون هي مشكلة نقع فيها إنه أنت لازم تميز بين الناس، تميز مع مين بتحسن تمزح، مع مين ما بتحسن تمزح، مع مين بتحسن تتكلم هذا الكلام، هذا ما بيكسر العتبة لأن عتبته عالي، الثاني عتبته واطية بهالأمر، عرفت كيف؟ يعني أنا سمعان قصص عن الكبارية، عرفت كيف؟ إنه استغضاب فلان الوصول لحد الغضب، طبعاً هذا غلط، أنا ما بعمله ولا بنصح إنه يعمله، عرفت كيف؟ يعني إنه لما يوصلوا لحد الغضب بقى بيطلع من تمه كلام، شاولا بعده بيضحكوا. هذا عيب هذا، وهذا غير مقبول شرعا يعني، وهذا مخالف للسنة النبوية المطهرة. يقول كان يحسب جليسه أنه ليس أحدا أكرم عليه، يعني كل هالتصرفات والأعمال مع أنه بيجوز كثير منا أو أكثرنا ما يقبل وزن. يا أخي تكلمنا كلمة شو كفرنا؟ وإن الله سبحانه وتعالى قال ده واحد كفر وبعدين قال لا إله إلا الله بيسامحه سبحانه وتعالى، بتروح شايفي. لكن هذا بني آدم لو قال لك أنا سامح لك وكذا لاحظوا كيف، لكن يمكن بقلبه في شغلة بتضل يوم القيامة. وهي صارت بعد يوم شايفي، يعني هون بالمسجد هذا صلاة الصبح مرة اثنين اتخانق، اليوم اجتمعت مع واحد قلت له هذا اللي اتخانقت معه ما ممكن أنا أطلب منك طلب إنه تسامحه؟ بالفعل يعني الشعور الذي تملكني وأنا عم أقول له هذا إنه لك شو فيها الدنيا، لك والله ما فيها شيء هالدنيا، عرفت كيف؟ بجوز هذا يلي مات يكون مأسور بهذه الكلمة أو بتلك الواقع أو بذاك التصرف. لاحظ لك شو فيها الدنيا، أنا بتصرف لنفسي يعني هذا لما مات شو صار معه؟ لاحظت كيف؟ يمكن يكون عمله كله صالح ما في أحسن منه، لكن هالكلمة تأسره، هالكلمة توبقه، هذه الكلمة تنزل من مراتبه عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك أنا أول ما شفته استلمت اليوم قلت له أنا عندي لك رجاء وطلاء الخير في بدا، قلت له والله فلاني اللي اتخانقت معه جاب بالجامعة على صلاة الفجر، طبعا ثاني يعني شيء أكبر كثير، اتخانقت معه توفى بقى إذا ممكن نسامحه يعني. لاحظ أنا بترجاك إنه تسامحه، والله أنا هيك بستشعر. طبعا هذا ما جرى، لو كان استوجب المقام أنه قبل يده والله يقبل يده، لو كان استوجب المقام أنه قبل قدمه وقبل قدم، لأنه مصيبة كبيرة. هي مصيبة أنه واحد يتوفى ويكون هو معاق أو مأسور أو مقيد. ليش؟ ليش مقيد؟ لا مشان مشكلة بسيطة، المشكلة وين صارت؟ بالجامعة. فلذلك سبحان الله تملكني بعد شعور غريب، لك شو هالدنيا؟ هي ما فيها شيء هالدنيا، انا بدي اثبت حالي بهالدنيا انه انا ابو فلان وانا كلامي ما بينزل على الارض وكذا، بعدين ما بيعود بيحتاج يتحرك حركه لحاله، بيلفوه بهالاواعي بيشلحوه بيلفوه بثياب اخرى، عرفت كيف؟ بجوز تكون تعجبه ما بتعجبه خير ان شاء الله، عجبته لما ما عجبته، في واحد يغسله وبجوز انا شفت واحد عم يغسل واحد يعني بالنسبه لي شخص محترم كثير عم يخضل له راسه يعني مثل الواعي يلي عرفت كيف لاحظت كيف يعني بالنسبه للمغسل هيك ويمكن يكون يعني لما بده ينزل على الخضر يكون ان شاء الله الله بيجعله روضة بديان الجنة بيجعله لنا كلنا عرفت كيف لكن اذا كان والله حفرة من حفرنا خض الراس كل هالشغلات اللي انا حكيت عنها ما بتعدل جزء من جزء من جزء من هول العذاب او هول يوم القيامه. بيقول صلى الله عليه وسلم لازم انا مع انه ما شفت شيء لكن لازم اؤمن بقوله صلى الله عليه وسلم قال ما رايت منظرا الا والقبر افظع منه. ليش؟ لانه هذا بلا فلان انسان وهذا ابو الفاتحه وهذا حافظ سوره الكعبه وهذا حافظ سوره لا حضرتي. لكن من جوا من برا تلاقي شيء ظريف كثير. هاي القبور شايف كيف عنا هلا صار بدهنه بالاخضر وبدهنه بالاسود لكن من جوا الله يسترنا ولا يفضحنا. شايف كيف في قبر بيكون روضه بالرياض الجنه والى جنبه او بجوز يكون اخوه بالدم او يكون له نسب في بينه وبينه او كذا وهذا يكون حفره من حفر يعني فالذي قال صلى الله عليه وسلم هيك أنا فهمي ما قال ما رأيت منظر إلا والقبر أفظع منه. ليش؟ لشدة تشابهه من الظاهر حتى كلمة شدة مكثرة وشدة اختلافه من الظاهر. شو ها؟ فلذلك يا سادتي أنا لا تسمعوا كلام ولا تأخذني بس شوف كل واحد منكم في الدنيا عايشته كم يوم أو كم ساعة أو كم لحظة ما بنعرف قديش بعيد الأجل. عرفت كيف يكون همك الأساسي في هالدنيا طاعة الله سبحانه وتعالى مو مشان تثبت نفسي. أنا بعرف حد والله أنا بعرف حد في كثير أشياء أخطأت فيها بس هلا لما يجي واحد بده يردني بشغلة شو بيصير فيه؟ بيركبني الشيطان لا طلع على أول يعني أنا عامل حالي أهل علم اللهم طلع أول كتاب غلط الحكي اللي حكيته ثاني كتاب غلط ثالث كتاب غلط 20 كتاب أنا عندي مكتبة كبيرة شايف كيف يعني هي من الوسائل الشيطانية شايف كيف بالكتاب 21 وقيل كذا خلاص أنا كل هذول 21 كتاب ما بسأل عنهم وهي وقيل كذا هذا أنا عم أعمله خدمة لشرع الله ما عم أعمله انتصاد نفسي لا هذا انتصاد نفسي. أنا ما ضربت هذا المثال عشان بخس يعني من قراءة الكتب والعلم والمرجعية والرجوع لا ما أنا ما أنقذ هذا لكن نحن الواقع في أحوال كثيرة ننتصر لأنفسنا ونزعم أنه نحن عم ننتصر لله سبحانه وهذا طبعا هو غلط. أباح لنا المال الحرام وأباح لنا أكل مال اليتيم وأباح شايف كيف يعني هلا لو تنظر لما قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات واضح كيف أنا بالنسبة لي في 3 أو 4 منهم هدول السبع الموبقات شو هن؟ هن بيتعلقوا بحقوق الآخرين أكل مال اليتيم شايف كيف أكل الربا قذف المحصنات الغرب هذول بيتعلقوا بحقوق آخرين ما في حق يعني هون ما في حق مباشر لله سبحانه صار في حق مباشر لله سبحانه وتعالى لأنه هو سبحانه وتعالى حرم أكل المال اليتيم حرم الربا حرم القذف كذا عرفت كيف لاحظت الفكرة يعني وبعدين كل مو كلكم بعضكم يمكن سمع بهذا الحديث يعني هذا أمر عظيم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة بعد الهجرة هي اسمها حجة الوداع لاحظوا كيف بعرفات شو كان عم يساوي صلى الله عليه وسلم هلا نحن ما نخلي دعوة إلا ندعي هو على دعاء واحد اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمتي شايف كيف عرفات شوفوا هذا مشان يدل يعني مثل عمان تبا على عظم ذلك فأجابه الله سبحانه الله بيحبه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أجابه قال له أنا كل شيء بيني وبينه أنا غفرت له لكن صفي اللي بين بعضهم هذا بدل يعني سواء أنا عقلت أو أنا لم أعقل فطنت أم لم أفضل بدل على أنه في أمر عظيم مهول لما أنا وهذا بيتعلق طبعا هو في ناس بيقولوا ما تعبد أو تعبد الله بأفضل من جبر الخواطر، هذا مو ثابت كحديث عرفت كيف، لكن جبر الخواطر في أحاديث صحيحة وفي عرفت كيف، لما أنا بكلمة أكثر خاطره لهذا الزلمة يمكن أنا ارتكبت معصية كثير، يعني في كثير منها لا مثلا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم وحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ هاي بالنسبة لنتائج الآخرة مو بالنسبة للدنيا. لعن المؤمن كسفك دمه، يعني صحيح انت يمكن ما قتلت واحد ما تسترجي تقتل جاجي شايف كيف، لكن انت كم واحد قاتله لانك لعنته؟ هي بنص الحديث الحساب يوم القيامه حيكون على حساب انه انت قاتله كسفك دمه، هيك قال الصادق المصدق الله رح يكتبه يعني للنبي، لا هيك بده يكون، بده يكون يعني يا سيدي وشو صار بدي لعنا يا لطيف لعنا شو صار بالدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم مع قلة الإبل في زمانه والجمال غالية كثير، لما امرأة لعنت ناقتها قال صلى الله عليه وسلم اتركيها لا يسحبون ملعون، خلاص خلي داشر مثل هلا يعني بدل تشريع مثل واحد بعرفنا إذا لعن سيارته يتركها بهاي السيارة خلاص لا تركها منه تركها شايف كيف ضغري بلا أولو فزع يروح بيعها شايف روح بيع عطيه لاخوك عطيه بفتكي. بينما النبي صلى الله عليه وسلم هي اللعنه يعني اذا كان حلك على هذا المخلوق او هذا الشيء، يعني في ناس بيلعنوا اشياء حتى بيلعن كاسه المي او بيلعن المحرنه او كذا، هي كلها في اذا كان يعني الله سبحانه وتعالى له حق الاطلاق بجوز هو يستجيب له في هذا المقام، عرفت كيف؟ اذا استجيب له شو صار؟ صار مصيبه عظيمه، بيقول لك يا اخي والله اولادي ما عم يفلحوا، اولادي دائما عم يعقوني، لا إيه انت الله عليم شو سببه من قبل، عرفت كيف؟ يقول صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على انفسكم، ولا تدعوا على اهليكم، ولا تدعوا على اولادكم، ولا تدعوا على اموالكم، لا توافقوا ساعة من الله يستجاب لكم، يعني فكر حاله اذا صار اب يعني شو انه لو كان مثل الحقوق هذا ابنه بجيبته لازم يكون، عرفت كيف؟ بيضيع عليك، واحد بيقول له الله يرضى عليك، واحد الله لا يرضى عليك، شو انت عم تحكي؟ هذا الكلام كل كلمة انت عم تحكيها أول شيء مأيد عليك شايف كيف؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بعدين كثير من هذا الكلام يا أخي على طلعة خبر، شو على طلعة خبر؟ شايف كيف؟ شو على طلعة خبر؟ معناته أنت ما في انضباط، ما في ترباية، شو طلعة خبر؟ أنت لأبنك ما بتسمح إنه إذا طلع خلقه إنه يجي يضربك كف، لاحظت كيف؟ وهداك بكون على طلعة خلق كما وهداك ولد صغير ومو مكلف وكذا، عرفت؟ ما بتسمح له، ما بتنساها طول عمرك انه هذا فلان ابنك ضربك كف بهالارمي، لاحظت كيف؟ فهون لما قال سبحانه وتعالى قول معروف خير من صدقه يتبع ابا، شوف انا تطبيقاتها بمجتمعاتنا فيها خلل كثير، القول اول شيء ما له اعتبار، أنا بشوف إنه القدامى حتى غير المسلمين إنه كانوا يعتبروا يكون عند كلمته أكثر من هلا المسلم، هلا المسلم شو بيساوي؟ بيطلع قرطه اليوم ثاني يوم شو وهو اللي بيركض دخيلكم لقولنا حل لقولنا فتوى، شايف كيف؟ يعني هي سفاهة، هي سفاهة من الرجال، شايف كيف؟ سفاهة من الرجل، يعني شوفه هو وبيقعد كمان عند اللي عم يستفتي شو بيساوي؟ المرأة بتحكي الصدق هو بيحكي بيكذب بيصير. لا أنا مالي عرفان، لا أنا بدي شو لا، رفت هو بيكون عرفان وكل شيء عم يكذب بس، رفت المرأة بتصير تحكي صدق هو بيصير شايف كيف؟ يعني نحن بهالكلام هذا في إشارات عم توصلنا لأشياء في الدنيا نحن ما بنحبها، رفت كيف؟ وهذا إذا كان هيك بهالنمط معناته يوم القيامة أدهى وأمر. وأخبرنا عنه صادق مصدوق شو قال؟ قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، شو يعني؟ أي عشان يتكلمنا كلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفة، شايفين؟ وبيتكلم بالكلمة شايفين؟ يعني كيف يعلين أو كما قال صلى الله عليه وسلم بعدين ما ظلمها بتأثير. والله أنا لا بتذكر في بعض كلمات قيلت أمامي لهلا أسرع لي وأسرع على حياتي، عرفت كيف؟ يعني أنت بجوز أنت يلي تكلمها بجوز ما أثرت معه وخير إن شاء الله مرقت كذا، لكن غيره عرفت كيف؟ خاصة بتحكي قدام أولاد أو تحكي قدام، بجوز هالكلمة هي مؤثرة له، غيرت مجرى حياته، خلته بدل ما يكون مستقيم يكون عاصي، بدل ما يكون قانف يكون مسرف على سوء. الله على عرفت كيف؟ فلذلك نحن يعني إذا أنا بتكون استاخذ فائدة من هالدرس، نحن في عنا مشكلة لهذا النساء، شايف كيف؟ فهي مشكلة كبيرة. قال عنها صلى الله عليه وسلم في كلامه مع سيدنا معاذ بن جبل، وكثير بحبه لسيدنا معاذ بن جبل، قال له سكنتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، في رواية على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ يا لطيف، شو معناتها؟ معناتها هذا الرجل في علم الله كان من أهل النجاة من أهل الجنة، وقع على خندق رأسه أو على وجهه أو على منخره، وقع في النار. ليش وقع في النار؟ من حصائد الأنسان. يقول في ذلك لو اعتبر الإنسان كلامه من عمله قل كلامه. هذا ما قاله صلى الله عليه وسلم، قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ليش هون يعني هون إلغاء لبقية أركان إيمان؟ لا، هو إلغاء له. ليش يؤمن بالله؟ لأنه الله سبحانه وتعالى مطلع ورقيب وسامع كل ما أنت تقوله. بعدين يوم الآخر، شو ليش اليوم الآخر؟ لأنه كل هذول اللي يعرضوا عليه ينسلق بدن، وهذا الذي عرضت عليه هذه. أنا قلت هيك ما بيصدق، شايف كيف؟ هاي أي الحمد لله اللي صار لنا في عنا صور وفي عنا فيديو، يعني هي ما بقول لك إنه هيك حيكون يوم الآخر، يوم الآخر أقوى بكثير، لكن هي مثال عليها. ما بيصدق حال الواحد لما يطلع على الفيديو إنه هو حكى هذا الكلام أو تصرف ذاك التصرف. فلذلك شو قال سبحانه وتعالى؟ شو قال؟ قول معروف. معروف شو يعني معروف؟ يعني أولا بيكون مؤيد بالأدلة الشرعية، شايف كيف؟ يعني لا، في ناس بيقولوا والله غير مسلمين أحسن مسلمين، شايف كيف؟ يمكن الله بيوافقوا يوم القيامة، بيقولوا أنت يعني هذا الدين تبعي، ديني، إن الدين عند الله، هذا أنت احتقرته وليه؟ ما بيعد بيطلع من الكلام أبدا، بيقولوا أنت احتقرت هذا الذي أنا قلت لك عنه بالقرآن إن الدين عند الله، أنت احتقرته يعني من باب الاحتقار أو من باب عدم المبالاة أو من باب عدم معرفتك بكذا أو كذا معرفة، وليه؟ متى ما انفتحت الأمور وفلتت تعظمها بقى، شايف كيف؟ ويكفي مريب وجدان السلام. فإذا القول المعروف أول شيء سيكون مقيد بالشرع، شايف كيف؟ وكل شيء له شيء، شايف كيف؟ مثل ما كلياتنا بنقبل والله مشان زواج اولادنا مشان زواج غيرهم انه بكلمه المراه الاجنبيه الحرام عليها تصير حلال، مثل ما نقبل هذا الشيء بدك تقبل يا سيدي، ما بدك معظمهم ما بيقبلوا، لاحظوا كيف؟ بدك تقبل كمان انه بكلمه تصير حرام عليه، عليه طلاق بالثلاثه. شو عم تمزح انت؟ سواء عم تمزح او تحكي جاد، عرفت كيف؟ انت شلون عرفت لها المرأة؟ كيف استحللت منها ما يحرم عليك هذه المرأة؟ انت استحللت منها ذلك بكلمة، لاحظت كيف؟ صحيح جستوا بدلات وجستوا جرافات وجايبين، بس هي شو كل هذا؟ ما لو فرضنا الكلمة ما صارت، شو صار؟ بطل حرام، عم نعمل احتفالات بالحرام، عرفت كيف؟ فكما انها تستحل بكلمه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال اتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامانه الله واستحللت خروجهن بكلمه الله، مثل ما انت استحللت بكلمه، كمان هي المراه دير بالك، يعني انت صارت قيمتها دون قيمه كاسه المي، اذا واحد قال لك اشرب كاسه مي قلت له عليه طلاق ما بيشرب كاسه المي، صارت المراه تبعها قيمتها دون كاسه المي، لاحظوا كيف؟ يعني هذا في ابتذال وفي تسفل وفي يعني انت عم تمتهن نفسك، شلون انت عايش مع امرأة قيمتها عندك بنظرك هي دون كاسة المي؟ او عرفت كيف؟ لانه ما عم تسمع كلامي، شايف كيف؟ لان انا ما عم احسن اثبت رجوليتي الا بالطلاق، شايف كيف؟ وبعد هاي كلمة الطلاق شو بيساوي رجولية؟ كلها بتطير بتتبخر، شايف كيف؟ دخيل قل لا قلنا حلين، شايف كيف؟ بيجي 20 واحد بيقولوا له الله خلاص بانت هيك زوجتك بينونة كبرى، بيجي 21 بيقول له لا حط شوية مصاري هون وأنا أدبر لك إياها. سبحان الذي خلق والله هذا فهمان لحظة كلهم هذول 20 مفهمان أنت بالطب ما بتعمل هيك مظبوط لما لا يعني لما يكون واحد مريض مرض وعشرين طبيب يقول له بدك عملية ويجي الواحد 20 يقول له لا ما بدك عملية أنا دائلة الدواء بيصدقوا لما ما بيصدقوا لا ما بيصدقوا لا ما بيصدقوا ليش لأنه بيخاف على صحته بيخاف أنه يموت لكن شو يعني يعني هاي أنا برأيي قد يكون رأيي غلط هاي أصعب من هذه ليش لأنه هون أنت حريص على صحتك اللي هي اللي حتروح وحريص على حياتك اللي هي رايحة وخالصة ربت مكتوب أجلك من أنت كنت حمل بطن أمك وكذا أكثر ما أنت حريص على دينك اللي بده يبقى لك بقي لك دينك بالدنيا وبالآخر عرفت كيف بالقبر بدك تسأل عنه يوم القيامة عرفت كيف أنت معناته أديت اهتمام منين هذا أنت لا تعرف هذا ولا تعرف إنه شيء يا أما في ناس هذا كمان لأنه اختصاصه مهندس كمبيوتر داخل يعني كلية الكمبيوتر ما بده حدا لا بده يسأل 20 ولا بده يسأل 21 بده على الكمبيوتر بيطلع معه شايف كيف أنت بتعرف تشتغل أنت أنت اشتغلت الفتوى شايف كيف لما لما لما قلت مثلا انت لما يصير معك مشكله بالمحكمه او بالاصل العدلي ما بتتنازل سيادتك انه انت تكون محامي عن حالك وتشغل محامي ليش بتشغل محامي لان هذا كاختصاص هالشغله وهو عم يتعامل فيها يوميا فهل يعدل هذا اللي ذا الكمبيوتر مشان هل يعدل هذول الناس اللي فنوا عمرهم بطلب هذا العلم لا مو شايف وهي يعني هي مقارنة بالنسبة لي والله صعبة كثير شايف كيف وإذا الله سبحانه وتعالى بده يحاسبنا عليها كلنا خسرانين لأن الله لا يحاسبنا شايف كيف لأنه نحن عم نظهر في كثير من أعمالنا عم نظهر إنه نحن وينك يا الله نحن بس نعرفك بالجامع وبس للصلاة عرفت كيف غير هيك ما بتعرف بيقول له قانون لما شرع لا قانون شو معنى ذا قانون معنى ذا وينك يا الله أنت ليش طلع على برا شايف كيف نحن بدنا نشتغل هون نصفي حالنا انا سوافي اللهم اعوذ بالله يعني كل هذا الكلام قد يكون بعض الكفر عرفت كيف لكن هي تصرفاتنا عرفت كيف انا زائد انه يجيني منك اسحب من دمك شايف كيف اسحب شي 10,000 زي رسولي انت بتظن هدول ال 10,000 زي رسولي لحية الله يبارك لك فيهم بكره بيطلع مرض معك او بيطلع مرض مع واحد من عائلتك بتدفع فوق 110,000 او اكثر شايف وما بيشي ما يشفى لاحظت كيف يعني شو انت عم تتحدى الله سبحانه وتعالى لما عم تضحك على الله لما عم تخادع في مخادعه والله يا انا لولا انه بالقران كان بيستثقلها كثير بيقول سبحانه وتعالى يخادعون الله والذين امنوا وما يخادعون او وما يخدعون الا انفسهم ان المنافقين يخادعون الله ويخادعون انت مسلم انت مؤمن انت مقر بالتوحيد اللي مقر بانه سيدنا محمد نبيك ورسولك ليش هيك ليش هالمعامله هي السيئه شيء يعني انا بحكي عن نفسي عملت مع الله سيئه جدا عرفت كيف تعطيني مصاصه والله انا احسن واحد فوت على الجامع وصلي كذا ما تعطيني مصاصه لاحظت كيف انا لا حفوت على الجامع ولا حاتوضا لاحظت كيف وعلى غير طهاره بيأذن الظهر بيأذن العصر بيأذن انا على يعني انا قطعت علاقتي مع الله سبحانه مين الخسران اذا انا قطعت علاقتي مع الله الله الخسران لما انا الخسران والله انا الخسران عرفت كيف لان انا ما بتصور حياتي لحظة بدون الله سبحانه وتعالى لاحظوا كيف أما الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين ولفظ الغني هذا الاسم العظيم اسمه سبحانه وتعالى هذا هنا قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم شو يعني والله غني حليم يعني الله لا بحاجتك ولا بحاجة مصاري إذا أنت بدك تأذي الفقير أو بدك تأذي المحتاج أو ما إلى ذلك فإذا القول المعروف يعتمد أولا كل آياتنا بدنا انضباط بالقدس شايف كيف؟ لأنه هذا أكثر شيء كما قال صلى الله عليه وسلم أخبر سيدنا معاذ هذا أكثر شيء يكب الناس في النار على مناخرهم أو على وجوههم فهمت كيف؟ فبدك يكون في انضباط بالخوف أولا وثانيا شو بده يكون؟ شو قال معروف؟ فهمت كيف؟ يعني العرف له اعتبار لو كانت هالكلمة بالقاموس بلسان العرب والقاموس المحيط حلوة لكن نحن لما نستعملها بنستعملها مسبة شايفين ما بتصير تستعملها انت تؤذي بها الآخرين هذا معنى قوله سبحانه وتعالى شكر ولا تنابزوا بالألقاب. شو يعني ولا تنابزوا بالألقاب؟ بيقولوا كان لما قدم سادات المهاجرين قدموا المدينة كل واحد من الأنصار له كذا لقب وبعض الألقاب بيكرهوها يعني ما فيها شيء بس أنا بيكره إنه يلقب بهذا اللقب. يجوا سادات المهاجرين مو عارفين إنه هو بيكره. فالله سبحانه وتعالى ولا تنعرفك هاي كلمة من حيث اللغة العربية ما فيها شيء من حيث المعنى ما فيها شيء كذا لكن هو يتأذى بها يا أخي. أنت عرفت كيف؟ إذا بيتأذى فيها ما لازم تقولها. هاي القرآن إجي ولا تنابزوا بالألقاب. عرفت كيف شو يعني؟ يعني لما يكون الواحد يتكلم بكلام يؤذي الآخرين هيك أنا باخذها على العموم يؤذي الطرف الآخر مع أنه لا فيه معنى. فلما قال سبحانه على قوله معروف شايفين الإيجاز القرآني والإعجاز القرآن شمل ما هو معروف من قبله سبحانه وتعالى وأنتم كلكم في شيء معروف من قبل الله سبحانه. الله سبحانه وتعالى بيّن لك شو هي الكلمة الطيبة شو معانيها وشو اعتباراتها وبيّن نسأل الله العافية الكلمة الخبيثة واعتباراتها وضرب مثل عليها ألم ترى كيف ضرب مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها. الله ضرب مثل على الكلمة الطيبة بعد إيضاحها وبيانها بعدين في عندك العرف. شايف كيف؟ ما بيصير أنت تتكلم أمام رجل أو تسمه بشيء إذا هو بالعرف واضح كيف؟ كان في واحد بيحب الجاري تبعه قال ما بالك نمقك وتشنائينا ما فهمت حدش. قلت أنا ما رأيت قبلك واحد بيحب واحد وبيسبه غير أنت لأنه ظلت هذا مسبه عم يسبه. شايف كيف؟ هو عم يحكي كلام فكي فهون انت بدك تنطر بدك تشوف هذا ينزل لحيفه معني مو تفكر انه انت اذا انت استاذ لغه عربيه هذا اللي باجك قاعد سيبوي يعني قاعد سيبوي او نصوي او رفقي هذا زلم يعني ما بيحب اللغه العربيه ولا وهلا بالعرف مو هيك معناتها. انا وقت كنت صغير ما كان هذا موجود بيقولوا فات بالحيط. شو يعني فات بالحيط؟ شايف كيف؟ ما فيها شيء لكن هلا بيعرفها اهل الزمان فيها الا معنى. عرفت كيف؟ فلان فات بالحيط يعني ما بيفهم شيء منه. عرفت كيف؟ يعني ضيع الاخر. انا وقت كنت صغير ما كان يستعمل هذا. لا عرفت كيف؟ يعني كلها انا عم جيب امثله مشان هون قوله سبحانه وتعالى قول معروف الله سبحانه وتعالى. والثانيه يا لطيف تمام ومغفرة. أنت لك حقوق علي وأنا لك حقوق. فلذلك أنا أول شيء بطلب منكم سامحوني يعني أدى لأنه في هذول اللي بيحكوا معي بيقولوا أي اليوم تألت بالدرس اليوم الكلمة نابية اليوم. فلذلك أنا بطلب منكم السماح. شايف كيف عن كل هالأشياء اللي أنا استعملتها عرفت كيف وبدي كلكم تسامحوا بعض. لاحظوا كيف ليش؟ كان أحد الشيوخ الله يرحمه يقول هذا حديث صحيح تلاحى رجلان ففي عهد ليلة القدر. يعني هي مع وجود حضرة سيدنا النبي موجود لما اثنين صار بيناتهم أخذوا عطا شو صار؟ شو رفع؟ مو رفع 50,000 ليرة ولا لا رفعت ليلة القدر. عرفت كيف؟ يعني هون شلون نحن بدنا نطلب رحمة الله؟ شلون نحن بدنا نستنزل رحمة الله؟ لو كنا في بيته عرفت كيف؟ إذا كان نحن قلوبنا متوافقة مع بعض، وألفاظنا في غلاظ مع بعض، وأنا منين شوفها؟ أنا لا لي مطلع على القلوب، الحمد لله، لا لي مطلع على القلوب، لكن أنا أشوف الصفوف، والله شو بيسوي بدل الصفوف يتأهل بيسوي سوا بالجوامع. يعني هذا يمكن أضي عنده كله عسكري بيعرف الانضباط بيعرف كيف يصف وبيعرف يستاحي بيجي هون على الصلاة شو بتلاقي؟ يا أما مقدم له شبر يا أما بعد أخير شبر لك. ليش يا أخي؟ أنا أبو فلان باعي مهرة يعني كمان أدي وقت معه بيوقف لحالي وبعدين هاي شفتها بهالجامع كمان بتلاقي واحد بتاع ما خلص صف واحد بالأخير عند الحيط شو خايف على الحيط يقع عليك عم تسند الحيط كمل الصف. لاحظت كيف يجوز تخلص الصلاة وما يجي حدا. لاحظت كيف فكرة هالاختلافات هي اللي عم تصير بالصفوف. أنا بنظري وهيك أنا فهمت الحديث النبوي الشريف هي سبب اختلاف القلوب تغير القلوب. فلذلك يعني ظني، مش يكون ظني غلط. لو نحن بنتعمد انه ما تكون صفوفنا مستوية يمكن ما بنبلغ الحد الذي بلغناه اليوم. ليش؟ لأن القلوب مختلفة، وهذا مشكلة القلوب اختلافها مصيبة كتير. هي تمنع رحمة الله انه تنزل علينا التي وسعت كل شيء، تمنع العطاء، تمنع شايفين. والله انا صار مع كم حادثة فقالت على نفسي انه بكل مقام وكل ما يسمح لي بالكلام انه احكي عنه سامحوا بعض. ومرة حكيتها بهالمجلس هون لاحظت ايه بعد انا فكري يعني قاضي غرض يعني حكيت عن المسامحة. اجا واحد مسكني بعد الدرس قال بدا كان يسامح فلان، والله انا ما لي سامح ابدا. شايف كيف؟ شو معناتها؟ معناتها كل شيء انا حكيته انتسف نسف، لا في قال الله لا، انا بدي انتصر لنفسي، انا بدا كان يسامح، لا والله ما حسامحه ابدا. شو هذا؟ على ايش انت عم؟ انا وانت كل واحد، كل واحد هلا بالمسجد، انا مفتقر لرحمه الله، انا عامل الزوم مع الله اكثر من اللي عملت مع فلان، عرفت كيف؟ وانا اطمع ان الله سبحانه وتعالى يغفر لي، شلون الله بده يغفر لي اذا انا ما سامحت فلان؟ لاحظت كيف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم هي فيها على دليل اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم فان الله يصلح بين عبادي يوم القيامه. الله سبحانه وتعالى في كبريائه وعظمته وجلاله وغناه عنا، مستغني عنا كلياتنا، لاحظت كيف؟ قال هو بيتدخل مشان يصلح بين عباده. فلذلك يا سيدي والله مو محبة، عرفت كيف؟ يعني انت توقف لك شيء هذا اليوم اللي قبل 50,000 سنة، توقف 50,000 سنة او 40,000 سنة او 1,000 سنة وغيرك قاعد عم يتمتع، قاعد بالجنة، عم بامور عرفنا بعضها ولا نعرف كلها فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت، لاحظت ايه مو محبة الشغلة من هلا سامح. عرفت كيف؟ ليش بدك يلي مثلي يسامح لأنه ذنوبه مع الله سبحانه وتعالى أكثر، واللي رجل صالح بده يسامح. ليش بده يسامح؟ حتى ما يقعد يوقف له شيء 1,000 سنة أو أكثر أو أقل وغيره بالجنة قاعد عم يتمتع ويستمتع. مو يعني إذا بتاخذها بالمقارنة بالأسعار التسعيرة، والله التسعيرة ما بتسوى هيك، عرفت كيف؟ يعني عشان تنتصر لنفسك، وين انتصارك لنفسك؟ في انت عندك ثقة بالله؟ إذا عندك ثقة بالله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يأخذ للظالم من الظالم ما للمظلوم هلا، بيكون عندك ثقة كاملة بالله سبحانه وتعالى. أما إذا ما في ثقة بالله وأنت بس عم تظلم وكذا وكل شيء شريعة غام، معناتها ضعفاء أمثال واحد على. لاحظت كيف؟ لذلك هون لما قال سبحانه وتعالى قول معروف مغفرة، شايفين مسامحة، بدك تسامح. بيقول كما روى الترمذي عن سيدنا أنس قال له النبي، قال له يا بني، والله يكمل تحبب عظيم كثير، قال له يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. شايف شو عم يقول له لسيدنا أنس ابن مالك؟ يمكن وأنا بقول لك إياها بصراحة، يمكن هدول جماعة سيدنا أنس ابن مالك وهذا قرر ما داروا شيء من هالسوادات ومن هالحواصل ومن هالفواصل ومن هالنواصل اللي نحن بحياتنا موجودة. فلان مرق ناحية، شايف كيف؟ وشو عابس كان ما ضحك لي، أكيد في شيء، أكيد في شيء، والحق عليه والحق عليه الحق عليه أكيد، بفت كيف؟ وهذا يمكن المعاني كلها ما بيعرفه. فقال له إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد ففعل، وعلم بأن ذلك إيش؟ من سنتي. هي سنة النبي، هي سنته الداخلي. شو هالقلب؟ بأبي وأمي ذاك القلب النقي الطيب الطاهر، عرفت؟ ومن الظاهر كان يعني ماذا واحد أخبره؟ قال له لا تخبروني عن أصحابي بشيء فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر. يا عيني شاكي أحكم بأبي وأمي، من الظاهر ومن الباطن. نحن لا من الظاهر ولا من الباطن، لا نأخذ راحتنا. شاكي أنا لأنه واجعني سني لازم كل الناس تعبس بوشهم، عرفت كده؟ يا أخي حل عنا، روح خد حبة وخلص لنا شغلات، ليش تعبس بكل وجه الناس؟ شايف كيف؟ وبالقلوب يا لطيف شغل، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين، هيك الله سبحانه وتعالى أصلا ما امتدحنا غير بخصلتين هي واحدة منهم، عرفت كيف؟ لا امتدحكم بالصلاة، ولا امتدحكم بالآدمية، ولا امتدحكم أنتم مناح، لا، شو قال سبحانه وتعالى؟ أي شيء حقائق هي حقائق من رب الحقائق ورب الخلائق. شايف شوقها؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. لا أبو بكر خلص من شرنا، لا عمر خلص من شرنا، لا صحابة خلص من شرنا، لا أبو حنيفة خلص من شرنا، لا لا ما حدا خلص من شرنا. شايف كيف؟ ولا لا زينب خلص من شرنا، ما في حدا. شايف كيف؟ يعني أنا مع أنه الله سبحانه وتعالى حماني إنه لازم لازم أنا هذا الثاني اللي مثل مقصص كافي لازم يأثر على الكل. شايف ما يترك صحابي ولا يترك تابعي ولا يترك صالح ولا يترك عالم ولا يترك ما يترك حدا ولا ما يترك حدا إلا نين هيك جايبة؟ شايف كيف؟ هذا نقيض قوله تعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا. وشو الخصة الثانية؟ ولا تجعل في قلوبنا غلا، يعني مو بس الحكي، الحكي الظريف لازم تحكي حكي ظريف بدون نفاق وبدون مدح زايد وبدون أن تتقول على الله ما لا تعلم. شايف هذا شيخي أكبر ولي لله سبحانه وتعالى. مين قال لك؟ أنت عم تتقول على الله، أنت عم تبتري على الله. أنت لو قلت هذا شيخي أنا أكثر واحد استفدت منه بالدنيا ما حدا بيأخذك. ليش؟ لأنك أنت عم تتكلم عن تجربتك معه. لكن لما عم تقول أكبر ولي أو أكبر شيخ أو أكبر عالم، شو معناته؟ أنت عم تتقول على الله سبحانه وتعالى. هون بقى أعمل حساب، يا أما بتحسن تثبت هالكلام أو ما بتحسن تثبت هالمعلومة. وإذا واحد ما حسن يثبت هالمعلومة شو صار؟ يعني لا تأخذني في هالكلمة، خرب بيته معناته، خرب بيته إذا ما حسن يثبت هذا أمام الله سبحانه وتعالى. بيوقفوا مدري إيش بيوقفوا، بجوز يجوا هدول يا لطيف متى كثروا، بجوز يجوا كل واحد أعلى منه بهذاك العصر يا رب هذا تجاوز حقه معي. شايف كيف؟ هذا قال فلان أعلى من الناس بالعصر وأنا أعلى منه، فلان ثالث ويجوا 2000 ويجوا 3000 وين بدك تنفر؟ قال ذلك طوبى لمن يعني قل الكلام وكان كلامه طيب وكان كلامه موزون. هلا بتشوفوا بيناتنا نحن في ناس بيكون كلامه موزون، عرفت كيف؟ كلامه قليل. هذا لا تزعل منه ولا تزعل عليه، عرفت كيف؟ ليش؟ لانه هذا ان شاء الله يعني هي علامه خير انه الله بينجيه من القيامه من الحقوق. لكن اللي ما شاء الله لسانه سلطي وما بيخلي حدا الا بيحكي عليه، مع انه بيضحكنا وبيفرحنا وهيك بنضحك وبيصير كرش بيرجرش، شايف كيف؟ لكن في قدامها يعني قدامها في صعوبه كثير، عرفت كيف؟ فلذلك قول معروف ومغفرة، قال سبحانه وتعالى خير من صدقة يتبع أذى. مع أنه هذا الكلام لو تأخذ لأي واحد يمكن يظن خلاف هذا النص، لكن هذا قول أصدق القائدين وأحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. شو عقب سبحانه وتعالى؟ والله غني حليم. شو يعني غني؟ يعني الله مو بحاجته، لا بحاجة الصلاة تبعك، لا بحاجة المال تبعك، لا بحاجة الصيام، لا بحاجة الاعتكاف. الله غني. شو بيقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي؟ يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتهائي. لازم أنا دائما تضل بالي هي علاقتي مع الله. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، شو ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم كانوا على أفجل قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. رفتي هي الحقائق، هي تفسير. يعني هون كما هو العادي قلت لكم ياها مرارا، أحيانا تلاقي موضع مجمل بالقرآن مفسر بالحديث النبوي، هذا أنا بعتبره تفسير لقوله تعالى غني. لاحظوا كيف؟ أو أحيانا بتي نادرة كثير بيكون مجمل بالقرآن بالحديث النبوي الشريف مفصل في القرآن. شايف كيف؟ قال صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، اجت هي آية البر ليس البر فتصلت لهذا. وأحيانا بيكون مجمل في موضع مفسر في موضع آخر. قال سبحانه وتعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا يسخرون من الذين آمنوا، إجا تفصيلة في سورة آل عمران، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين وقناطير مقطرة من ذهب وفضة والخيل والسماء والأنعام والحمد، ذكر أصناف، عرفت كيف؟ فهون بدك تعقل. ليش أنا لازم أعقل عن الله بهذه الأمور؟ لأنه في كثير شغلات من الذي أنا بعملها لاحظوا كيف هي هيك. شايف كيف؟ والله فلان اجى من الحج عملوا له عراضه. شو يعني عملوا له عراضه؟ يا جماعه انا حجيت، شايف فالله عليم بها الحاجة لكن لا رمى مثل العالم لا وقت جماعة بعدين بفوتوا لجوا بيكون في ناس مسكين ما عملها ولقمة العيش بيضيفون بوصل بيضيفون أكل وبيضيفون بيعمل فيحة وبيعمل بيحة وين شايف هذا انزل على شيء بدل انه في قلب متمسح هون عرفت كيف قلب متمسح يعني بس هو بده يظهر يفوس انا حجي امال حجينا عشان ايه عرفت كيف زعل لانه ما قال له حجي امال حجينا عشان ايه عرفت كيف وين هذا بيقول صلى الله عليه وسلم شو بيقول صلى الله عليه وسلم من حج لله شاكي ليش قال لله النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد كلمه عبث ليش قال من حج لله معناته في كثير من الناس اللي بيحجوا عم يحجوا ليش لغير الله فلم يرفس ولم يفسق رجع كانوا قال شو بيقول سيدنا انس والله شيء بيخليني دوب انا فحج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رسل وقطيفه لا تساوي 4 دراهم ثم قال شو قال اللهم حجه لا رياء فيها ولا سمعه شايفكي علي ابو قلب 4 دراهم وشي مهري وشي هذا لاحظكي قال اللهم لا حل وين هلا شايفكي والله نحن جعنا بلا شايفكي وبدل ما يجيبوا لنا من عند شو اسمه هذا نسيت اسمه البيك من عند ما يجيبوا لنا من عند البيك جابوا لنا دجاج خالص صمدته شايفكي انت شفت شلون حجة النبي صلى الله عليه وسلم عيب انت تحكي انت الناس اللي جايين لعندك مشان يسلموا عليك بدك تحكي لهم عن الله سبحانه وتعالى تحكي لهم عن الروحانيات التي صارت هناك كان سيدنا ابن عمر عم يطوف مع عروة بن الزبير حول البيت فكلمه عروة بن الزبير في شيء فسكت ما حكى شيء بعدين قال له انه انا حكيتك وقت قال له انت بالطواف حاكيني والله انا ما انتبهت صادق سيدنا ابنه قال له كانوا يتراءون الله في الطواف شايفين يعني اذا انا رحت وطفت وما صار في ترائي لله سبحانه وتعالى معناته طوافي مو مظبوط عرفت كيف لا عرفات مظبوطه ولا طواف مظبوط بس في عراضه مظبوطه في قهوة مرة وفي عرفت هذول كانوا مضبوطين أما هذاك خير إن شاء الله يعني عرفت في الله بي. فلذلك الله غني عنا وعن هذه الفرقة كلياتها شايف شو أنت أول واحد حجين سيدنا النبي حج وسيدنا أبو بكر حج وسيدنا عمر حج كلهم أعيان صحيح وحج وحجاج الله سبحانه وتعالى أنا بدون ما أطلع هذا اعتقادي الله عطاهم شيء والله أنت لا تشعر فيه لتغار بده عطاه شيء كل هذا ما له قيمة العراضة اللي عملتها والزينة اللي عملتها كلها ما له قيمة عرفت كيف ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى فلذلك سادتي يعني بجوز أنا يعني عقليتي شوي بلخته يعني ما بهتم كثير بالمظاهر بس هي اللي بيهتم منكم بالمظاهر كمان بيهتم بالحقائق ويهتم بالبواطن ويهتم بمنازلات القلوب واضح كيف كان صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر الشريف وقبله فالتفت فرأى مين رأى عمر بن الخطاب ده عمر بن الخطاب نحن هيك بنفهم انه هذا يعني شيء ماكن كثير وقوي كثير فرآه يبكي صلى الله عليه وسلم فقال له والله انا لا ما بعرف شو معناها قال له يا ابن الخطاب هاهنا تزكى بالعبرات ليش هاهنا تزكى بالعبرات لان هذا الحجر الاسود هذا بيعتك مع الله عم تبايع الله سبحانه وتعالى يعني اذا كان هون تزكى بالعبرات شايف كيف مين عم يوفي بها البيعه ومين عم يذكر هالبيعه مين عم يذكرها لما عم يصلي مين عم يذكرها لما مين عم يذكرها لما الله سبحانه وتعالى بعث له شوي هاي شطاطة اجت النصارى شايف كيف لا مو شطاطة في رزاق اسمه ان الله هو الرزاق ذو القوة هو بعث لك ياهم وانت بايعت الله والله سبحانه وتعالى مشان ما يبهدلك بعث لك هدول المصاري في واحد ثاني الله ما بعثه مو معناته بده يبهدله لا الله ما بيبهدل شايف كيف لانه بدك انت تكون حسن الظن بالله سبحانه يمكن هذا يكون امتحان ممكن يكون هذا شيء ممكن يكون رفع درجات ممكن ان الله يحمي عبده من الدنيا كما يحمي احدكم مريضا يكون هي النصره اللي تنظرها الى الله سبحانه وتعالى لاحظك فلذلك شو قال غني وبعدين شو قال بعد غني حليم اي والله بدي احلم الله شغلي شايف كيف نحن صلاتنا الله ان شاء الله ما يجعل احد من سامعين يكون مثل يلفك الثوب الخلق وتضرب يضرب به وجهه. شو هالصلاه اللي يعني عم صليها؟ شو هالزكاه اللي يعني عم شو هالاعمال هي كلها فاضيه وفاشله؟ وفي كثير منها ما حققت اركان الفقه، عرفت كيف؟ لا حققت الشروط، لا حققت الاركان، يعني هي باطله اصلا. يعني انا شايف الله يصلحني ان شاء الله شايف ايام في ناس بيسجدوا بيرفعوا رجليهم، شايف كيف؟ طول عمره ما رفع رجليه، لكن وقت السجود رفع رجليه، شو صار؟ ما تحققت اركان السجود، عرفت كيف؟ رفع رجليه اخونا انا والله تعبان مشان هيك رفعت رجليه. يا اخي هون ظبط حالك شوي، شايف كيف؟ يجي واحد بيتفاضح، انا عندي ست لغات، ايوه، بيجي بيقرا الفاتحه بيقول اهدنا الصراط المستقيم. يضرب ست لغات اذا انت بدك تقول مستقيم. هو المستقيم ظبطها منيح، ظبط الحرف هذا حتى عرفت كيف؟ لاحظت كيف يعني نحن نهتم بامور كثيره، لكن الامور التي تتعلق بالله بنقول طبعا هي المقوله صحيحه، لكن في الله غفور رحيم، اي والله الله غفور رحيم والله حليم كمان، غفور حليم، لكن انت ركز لي حالك شوي، ضبط لي حالك شوي، مستقبلك مع الله سبحانه وتعالى، لا مستقبلك مع المال، ولا مستقبلك مع الصحه، ولا مستقبلك مع الاولاد، وهي سبحان الله هيك الدنيا صايره، شايف كيف؟ هيك انا تجربتي بالدنيا، لما انت تحط املك بشيء هذا بيكون بيخيب لك امالك. انا مجمع مصاري ولدي ما بياكلوه. بتلاقي هذا الزلمه اللي مجمع المصاري شو صار فيه؟ صار شغلين بطلت العمله. ما يعني عرفت كيف؟ واحد متامل باولاده، شايف كيف؟ تمرق ظروف سافروا. ما خفي عنده حدا، عرفت كيف؟ واحد متأمل بقوته، شايف كيف؟ إذا عمر صار عمره 60 سنة بيجي ولد بدفشه دفشه بيقع، لاحظت كيف؟ وين هي القوة تبعه؟ عرفت كيف؟ لكن هون هي القاعدة الاستثناء، شو هي الاستثناء؟ الاستثناء لما تعلق أملك بالله، ماذا قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي؟ قال أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، لما أنت تعلق أملك بالله سبحانه وتعالى هذا اللي يتحقق مو على مرادك، لا بده يتحقق على احسن من مرادك باضعاف مضاعفه، لانه منك ما يليق بظنك ومن الله سبحانه وتعالى ما يليق بذلك الظن الحسن الذي ظننته بالله سبحانه. فاذا هي القاعده في الى استثناء، شو هي الاستثناء؟ عن الله سبحانه وتعالى، ولذلك اعتمد على الله سبحانه وتعالى. ابل الله يرحم هذيك الايام كان يحكوا عن الصلاه والصيام والزكاه، لا نحكي عن المعاصي، شايف كيف؟ وردت في سوره المؤمنون والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون. قتلوا السيده عائشه رضي الله عنها، قتلوا الرسول الذي يزني ويسرق، قال لا يمكن بعصر ما يزني ويسرق، قال لها لا الذي ايش؟ الذي يصلي ويصوم، الذي يصلي ويصوم الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فلذلك نسأل الله صلحوا هذا الإنسان، صلحوا لي والنظر، صلحوا لي والقلب، صلحوا لي في كثير بتكون تصليحات، شايف كيف؟ كل مصلح شايف بجوز ينجح مرة ويخطأ 20 مرة، الجأوا إلى الله، تضرعوا إلى الله، لما تشعروا إنه في حاجة مفتقرين أنتم إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور، الجأوا إلى الله، يا رب أنا لساني كذا، في واحد إجا لعند النبي قال له أنا أشكو من زلم لساني، شايف شكى للنبي صلى الله عليه وسلم إنه أنا لساني فلسي، عرفت كيف؟ اشكو معلش، اعترف النواقص التي عندك واضرع الى الله سبحانه وتعالى ان يجليها عنك، فانه هو القادر عليها، كل واحد من غيره بيكون عم يخلط عليك، صلى الله عليه وسلم.